يعجبني يلي يلحق الزين بالزين ويبقى على الخير ويثبت وجوده لمن بغى يختار ما تخزع العين يمشي على قول النبي ووعوده يمشي على قول النبي ووعوده ويعجبني على سيرة خديجة وسودة تمشي على سيرة خديجة وسودة ويعجبني يا اللي يمشي على قول النبي ووعوده يمشي على قول